السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. ثم الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، سائلني الله أن يجازي إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم خير الجزاء، وكذلك الإخوة والأخوات المتابعون والمتابعات، وفقهم الله لكل خير وسددهم جميعا أينما يكونون وحيثما يكونون. علاج السرحان في الصلاة: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقبل على الصلاة وأنت لست بحاقن، أي لست تدافع الأخبثين، والأماكن التي بجوارك في الصلاة ابتعد عن التشويشات سواء من ناحية الصوت أو الصورة، لا تصلي في مكان مليء بالتصوير فتشغل بها، ولا تصلي في مكان كثر الكلام فيه فيسحبك عن التفكير في الصلاة. ماجد بن علي يسأل عن حديث أبي بن كعب: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذا تكفى همك ويغفى ذنبك. حديث سنده ضعيف، فيه عبد الله ابن محمد ابن عقيل وهو متكلم فيه. أخذ القرض من البنك لتمويل مشروع تجاري حرام. حكم الوضوء: أنا لم أنزع الحذاء، والصلاة به أيضا وقت العمل. إذا كنت لبست الحذاء على الحذاء اللي هو ماذا؟ المسح على الحذاء؟ لا، مسح على الخفين وعلى الجوربين، أما المسح على الحذاء فالأخبار التي فيه لا تصح. اخلع الحذاء وتوضأ بغسل رجليك. وفقنا الله وإياكم يا أخ سيف. قراءة التشهد كاملة في الركعة الثانية: قرأت التشهد كاملة في الركعة الثانية ثم أتممت الصلاة، فما صحة صلاتي؟ قرأت التشهد كاملة في الركعة الثانية ثم أتممت صلاتي، لا إشكال، في مشكلة. عندما أقرأ القرآن أحيانا أشعر برعشة في جسمي وفي صوتي. عبد الرحمن، لا تلتفت إلى مثل هذا، بارك الله فيك، بخير والحمد لله. ما زكاة الأرض المؤجرة؟ هل بعد إخراج ثمن الإيجار أو ماذا؟ تلك مسألة دار فيها الخلاف بين العلماء، هل تستخرج تكاليف الزراعة أم لا؟ فيرى ابن عمر وابن عباس استخراج تكاليف الزراعة قبل إخراج الزكاة، ويرى الأكثرون أنك لا تخرج تكاليف الزراعة لأنها ضمن خفضت الزكاة من العشر إلى نصف العشر. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر. فلا عليك، فالأفضل لك والأحوط في دينك أن تخرج الزكاة قبل أن تخرج تكاليف الزراعة. حديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. الحديث كإسناد، إسناده ضعيف ولكن المعنى له شواهد يصحح بها. علي نذر صيام شهر متتابع وأنا مريضة لا أستطيع الصوم هذه المدة، فماذا أفعل؟ إن كنت تأملين أن يعافيك الله وتصومين انتظري إلى المعافاة، إن كنت لا تأملين ذلك أطعمي مكان كل يوم مسكينا والله أعلم. أعمل في القاهرة، أسافر الأحد وأرجع الخميس، هل من الممكن أن أقصر وأجمع الظهر والعصر؟ يوم الخميس في الطريق لا بأس، لكن أنت الآن لك سكنان، سكن في القاهرة وسكن في بلدتك، ولا مانع من تعدد دور الإقامة للشخص الواحد. يقول عندي مشكلة في نطق حرف الراء، هل يمكن أن نصلي بالمسلمين في جماعة؟ يمكن أن تصلي بالمسلمين في جماعة، ولكن غيرك أولى خروجا من الاختلافات. هل يوجد علاج لهذه المشكلة؟ أسأل أهل الطب في هذا الباب، ومع الاستعانة بالله والدعاء إن شاء الله يجعل الله لك فرجا ومخرجا. عندي مكان يحصل فيه مواقف غريبة وحاسس أنه مسكون، الحل فيه إيه؟ الحل فيه شغل سورة البقرة في البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وحصن نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد. ما حكم قراءة أذكار المساء قبل صلاة العصر بنحو من 20 دقيقة؟ جوزها بعض العلماء، ولكن الأولى بعد المغرب، لمن أقرأ عن قصص الأنبياء بالتفصيل غير كتاب ابن كثير. لنا كتاب يا حليم، لي كتاب قصص الأنبياء في 6 مجلدات ونافع، أو في 5 مجلدات ونافع إن شاء الله، يمكنك اقتناؤه أو نهديه لك إن شاء الله. هل مس الفرج بدون حائل يبطل الوضوء؟ تلك مسألة فيها اختلاف بين العلماء، أختار أنه لا ينقض. أما حديث من مس ذكره فليتوضأ فحديث أراه معلولا لا يثبت. ثم الأمر فيه هل للتنزيه أو عفوا للاستحباب أو للإيجاب، وجهان كذلك للعلماء. فأختار القول بأنه لا ينقض وضوء من مس ذكره، ولكن احتياطا إن أراد أن يتوضأ يتوضأ خروجا من الخلافات. هل هناك حديث صحيح يتحدث عن شخصية تظهر في آخر الزمان يقال لها السفياني في سنده مقال؟ وعليكم السلام يا عمار ورحمة الله وبركاته. كتاب الوزارة يمنع تداول الكتاب خارج الوزارة، هل يجوز أعطي منه دروس خصوصية معنى التداول؟ مش فاهم السؤال، لست بملتزم بالوزارة. أحمد عطوة يسأل عن حديث في سنن ابن ماجه، دواء عرق النسا أليت شاء عربية تذاب ثم تجزأ 3 أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء، الحديث معلول؟ الحديث معلول يا أحمد، إياك أن تعمل به، والحديث ضعيف الإسناد معلول، يضرك أصلا، يضرك هذا أيضا، أقصد تناول لك الحديث إسنادا ضعيف معلول. هل يجوز العيش في أوروبا؟ إذا كنت تستطيع إقامة دينك جاز لك ذلك، ولكن أنصحك بالبقاء في بلاد المسلمين، أفضل لك وأسلم لك في دينك. صحة حديث من فعل ذنبا وقال اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفره لي فيقول الله قد غفرت لك بنحوه ثابت صحيح، وجزاك الله خير يا أحمد. هل في ذهب الزينة زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية، لأنه ذهب، وليس هناك حديث يسقط الزكاة عن ذهب الحلي. الأخت التي تقول دعوة مظلوم أنصحك بعدم التبرج وبتغطية شعرك. نصيحة لو سمحت. عفوا لماذا هذا؟ هذا أذى. نصيحة لو سمحت لمن ترك الصلاة والسلام. نصيحة لمن ترك الصلاة. الذي يترك الصلاة وعده ربه بالويل قائلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هكذا قال الله سبحانه وتعالى متوعدا له بالويل. وأيضا قد قال الله تعالى في كتابه الكريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يسأل عن صحة حديث دعاء السوق. صحة حديث دعاء السوق. أقول بالله تعالى التوفيق، ذلك حديث ضعيف الإسناد جدا، هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو عفوا منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة وحط عنه 1000 خطيئة ورفعه الله 1000 درجة. هذا حديث ضعيف الإسناد، في سنده رجل يقال له عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير وهو ضعيف. رجل ترك منزلا دور واحد وتم بناء عدة أدوار أخرى من قبل الورثة وسكنوا بها، بعض الورثة لم يستفيدوا، كيف القسمة؟ يقوم ثمن الأرض وبعد ذلك يدفع الذين سكنوا أو بنوا لأنفسهم، كل يدفع ما يخصه من الأرض من قيمة الأرض. افترض أن البيت 4 طوابق والأرض 100 متر، واستفاد كل شخص 25 مترا، يدفع قيمتها وتوزع هذه القيمة على الورثة عموما، والله أعلم. كل يكون بالتراضي أيضا. لا أكلم أهل زوجي وهو بعيد عنهم بسبب المشاكل، لا أصلهم إلا في المناسبات، هذا حرام؟ لأن في صلة إن شاء الله يعني كثروها أكثر شيء ما، وبإذن الله ينتفي الحرج. هل هناك صفات في الزوجة الصالحة غير أنها تصلي وتستر نفسها؟ امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، جملة مؤمنة طيبة صالحة كريمة، تنكح المرأة لأربع، لمالها لجمالها لدينها لحسبها، فصل بذات الدين تربت يداك. لو ما أملك مالا أزكي به زكاة الحلي وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، هل أبيع جزءا منه لأزكي؟ لا مانع. ما المانع إذا لم يكن عندك مال بيع جزء منه لتزكي؟ نعيم بن حماد صاحب كتاب الفتن رجل متكلم فيه، حكم رفع كف الضراعة في صلاة الجمعة ووقت رفعها الأمر في ذلك واسع، رفعت أم لم ترفع الأمر واسع، حكم من يتهرب من الإمامة وهو أحفظهم عليه، على هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم ولكنه محروم من الأجر، كيف أحصل على عمل ومسدود كل الأبواب وأنا فقدت الأمل؟ لا تفقد الأمل، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل أصلي كثير بتعذب مقصرة كثير، لا تيأس من رحمة الله، بارك الله فيك. حديث الأخنس الذي يحكم مصر لا أعلم حديثا هكذا، وبارك الله فيك يا شيخ ماهر. هل يجوز عند إقامة الصلاة صلاة أو أذان قول الله أكبر؟ يعني الأشياء لا يلتفت إليها أثناء الإقامة، فما تدقق التدقيق الشديد، ما تتوقف. ألاقي المس العاشق؟ ما أعرف مس عاشق، فإذا يقولون ارق نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد واستري نفسك دعك من هذا التبرج. حديث إن الله اتخذني خليلا، هذا قد صححه بعض العلماء. هل تردد الإقامة مثل الأذان؟ لا تردد مثل الأذان. من ترك ثلاث جمعات طبع الله على قلبه هذه العقوبة، حتى لو تاب، لو تاب تاب الله عليه. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وحفظك الله يا صغير. هل يجوز قضاء الصلاة عن الميت؟ لا، الميت لا يصلى عنه إنما يصلى عليه. هل المرأة إقامة إذا صلت منفردة؟ إن شاءت أقامت وإن شاءت لم تقم. رجل عفوا، ما العمل الصالح؟ العمل الصالح الموافق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكي يتقبل يضاف إلى ذلك أن يكون العامل مخلصا في عمله لله. ما طريقة التوبة من الذنوب في كل مرة؟ الاستغفار ثم البعد عن مواطن الذنب. ما سؤالك يا سريان؟ يقول بنيت شقة في بيت أبي من مالي الخاص، فما نصيب زوجتي وأولادي بعد وفاتي؟ مستفيد بالأرض، لازم تخصم قيمة الأرض وقضية تنظر. حكم الإسبال بدون خيلاء، إذا لم تكن هناك علة فهو معصية. وجدي بارك الله فيك. أخ الصغير مات منذ 5 سنوات، ما أفضل الأعمال التي أقوم بها له؟ تصدق عنه، استغفر له، اعتمر عنه، حج عنه، أكرم أولاده من بعده ونحو ذلك. ركبت لأمي جهاز تلفزيون، هل علي إثم؟ إن شغلت قنوات إخبارية بها موسيقى ليس عليك إثم، لكن إن كنت تعلم أن أمك ليست بسديدة وتنظر إلى مناظر قبيحة تأثم إذا سعدت على المناظر القبيحة. هل يجوز لزوج أن يصلي بزوجته جماعة في بيته؟ يجوز، لكن خالف النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما أتاه رجل أعمى يستأذنه للصلاة في بيته قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. والله يقول واركعوا مع الراكعين. هل يتصدق الزوج الزكاة تأخذ الزوجة والأدوات الثواب لأن الزكاة معه، أم يأخذ الثواب لوحده؟ يعني في فرق بين الزكاة المكتوبة هو ملزم بها، لكن إذا كنت تقصد صدقة نفل فصدقة النفل على حسب نيتك. وجزاك الله خيرا. ما حكم الصلاة بدون جورب عند المرأة؟ الصلاة بدون جورب عند المرأة تصح، والأفضل ستر الرجلين. حكم صلاة ركعتين والإمام يخطب تحية المسجد لا بأس بها، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال فاركع ركعتين. صحة حديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الحديث ضعيف الإسناد. كل يوم أقرأ 100 آية بنية إيجاد عمل. عليك بالدعاء فهو الوارد في هذا الصدد. أخوكم يذكر بقراءة سورة البقرة بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاها. هل يجوز فتح السماعة الخارجية أثناء المحادثة مع وجود من يستمع للمحادثة؟ إذا كان من يتصل بك لا يكره ذلك، أما إن كنت تعلم أنه يكره ذلك أو أن الحديث خاص فلا يجوز ذلك. جمع أكثر من نية في صوم النافلة. وضح المراد بنواياك حتى نستطيع الحكم. ما حكم القراءة من المصحف بدون وضوء؟ لا بأس بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. صحة حديث وإن جلد ظهرك وضرب وإن أخذ مالك وجلد ظهرك ضعيف الإسناد مرسل. حديث الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عضا أختار القول بتضعيفه. حكما يقول أنا أصلي إذا كانت نيته غير الرياء، لا بأس بذلك. ما معنى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ خذ العفو، قيل خذ العفو من أخلاق الناس، اقبل منهم ما تيسر من أخلاقهم، فلن تجد شخصا اجتمعت فيه صفات الخير. فإذا كان شخص في صفة الكرم خذها منه. ومن العلماء من قال خذ العفو الزائد من أموالهم ثم نسخ كصدقة ثم نسخ بعد ذلك بالزكوات المفروضة، ولكن الأول أولى، العفو من أخلاق الناس. خديجة حفظها الله تسأل إذا طبخت مرقة فأكثر مرقها وتعاهد جيرانك. نعم، يشير النبي إلى إكرام الجار وقد جاء ذلك منصوصا عليه. رجل يصلي العصر ودخلت معه في الصلاة بنية الظهر لأني لم أصليه، جائز، كان من الأولى أن تتبع العصر ثم تقضي ما فاتك والله أعلم. هل يجوز أن لا أصل الرحم في إخواتي جلستهم كلها مشاكل ونميمة وسب الذات الإلهية؟ لا، إذا كانت سب الذات الإلهية ولا تنكر عليهم لا تجلس معهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإن من ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كيف يكون إنكار المنكر في القلب وهي يعني أتبرأ من أهله؟ كم منكر في القلب ما تستطيع تصنع شيئا، عاجز عن التكلم وعاجز عن التغيير باليد. حديث في آخر الزمان قوم، أو ذكر في آخر الزمان للمتمسك بما أنتم عليه أجر 50 منكم، قالوا بل منهم يا رسول الله، قال بل منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. حديث ضعيف. توفي زوجها وعليه دين ولا أستطيع رده، يؤخذ من التركة قبل قسمتها ويتعاهد أولياؤه برد الدين قدر استطاعته. حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. حديث ضعيف الإسناد، لكن في معناه قول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حكم الذهاب للجيم وضع سماعة لعدم سماع الموسيقى عن التواجد في المكان إن دعت إلى ذلك حاجة جاز بالقيد المذكور. حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها قد كفر إسناده يحسن. كيفية شكر الله على النعم؟ شكر باللسان بقول الحمد لله في كلمة كل شاكر، وبالقلب من قلبك تكون شاكرا لست بجاحد، وبالجوارح تكثر من التصدق من نفس جنس النعمة التي أنعم الله بها عليك. لا يجوز شراء الذهب بالقسط. هل يجوز قيام الليل بأربع ركعات وبعدهم 3 وتر؟ لا مانع من ذلك، وجزاك الله مثله. حبك الله الذي أحببتنا فيه يا حمادة، حبك يا عبد الرحمن. لم أدرك قراءة الفاتحة على قول أمين خلف الإمام، هل علي قراءتها؟ إذا كان الإمام ما زال قائما فقرأها، أما إذا ركع فاركع مع إمامك وبالله التوفيق. ولك بمثل أخدرش. هل في العسل زكاة؟ الأخبار التي وردت في شأن زكاة العسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفة، فقد كان عمر يأخذ العشور من أجل أنه كان يحرسها أو يكلف بحراستها. ما نصاب زكاة الزروع والثمار؟ 5 أوسق. والذي أختاره من أقوال العلماء في زكاة الفاكهة والخضروات أنها تزكى، وهو قول الأحناف. وأما حديث ليس في الخضروات زكاة فحديث ضعيف. لعبة السلم والثعبان فيها نرد، والنبي يقول من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. هل ينفع أن يكون المهر حفظ القرآن إذا كان المتقدم مفلسا تماما؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد إلى القرآن كصداق إلا عند الإفلاس التام، لما قال الرجل يا رسول الله ما عندي ولا خاتم من حديد، فقال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. قال زوجتك بما معك من القرآن. أما إذا كان الرجل يملك مالا عليه أن يعطي المرأة صدقها، قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والرسول لم يجعل مهر نسائه القرآن، هو السيد ولد آدم. شغل صاحب الحافلة الموسيقى، هل يجوز وضع السماعات وتشغيل القرآن؟ يجوز، الله يغفر لنا ولك. نعم، حديث الاتكاء على اليد اليسرى خلف الظهر في غير الصلاة معلول. ورأى الإمام وسمعت يقرأ في السرية بدلا من الفاتحة التشهد، قل سبحان الله ولا شيء عليك أنت، وقل سبحان الله. حديث رفع عن أمات الخطأ والنسيان وما استكره عليه، السند ضعيف لكنه صحح لشواهده. عن قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هل يجوز الذكر بالقلب دون تلفظ باللسان؟ من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. حكم تأخير دفع المهر للزوجة برضاها، إذا كانت راضية فلا بأس. معنى يحفظونه من أمر الله، قيل يحفظونه بأمر من الله لهم أن يحفظونه، وقيل يحفظونه من الأمور التي لم يقدرها الله له. يسأل عن زكاة الأنعام إن كانت مزرعة كمشروع تجاري، فهل وجهان هل تعد عروضا للتجارة؟ قال لذلك بعض العلماء أو تكون كالأنعام، زكاة الأنعام سواء بسواء وجه آخر. يقول ما حكمه صيام شهر محرم كاملا؟ يكره ذلك، لأن عائشة قالت ما صام النبي شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا. حكما كان يذكر الله وقلبه غافل، مثاب إن شاء الله، لكن الثواب يتفاوت. هل تجوز الصلاة في البيت جماعة بعد الأذان وعدم الذهاب إلى المسجد؟ أراك عاصيا. حكم لعب ورق الكوتشينة مكروه، ومن العلماء من يذهب إلى تحريمه قياسا على النردي، والله أعلم. يا أخي نزير، القولان موجودان وقويان. طبعا لن تكون زكاة عن لأنها معلوفة. حكم الجماعة بعد الجامع في مسجد واحد، لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاء رجل متأخرا فقال النبي من يتصدق على هذا؟ من يتجر على هذا؟ وأنس جاء في نحو من نفسين من فتيانه وجد الناس قد صلوا فأمهم وصلى بهم. ما إذا استغفرنا عن ذنب فعلناه بالماضي ولم نعد له هل ننساه نتيقن أنه غفر؟ ما عندنا يقين إلا أننا نرجو رحمة الله ونستغفر الله. حديثنا عن الباقيات الصالحات لم يثبت، ولكن أكثر العلماء على أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر مع أذكار أخرى، والله أعلم. حكم وجود جماعتين في المسجد، ذلك أمر يفرق بين المسلمين. بسبب عملي لا أصلي الجماعة في وقتها، غالبا ألتحق بالجماعة الثانية أو لا أستطيع أصلي منفردا، هل عليه وزر؟ إن كانت هناك ضرورة ألجأتك إلى ذلك فأصحاب الضرورات لهم أحكام خاصة. القصد بالفائدة الربوية حرام، ليس هل يعذر الجاهل بأحكام الطلاق؟ يعصر لكن يؤخذ إذا طلق. استغفر الله الذي لا إله إلا هو يوم أتوب إليه. إذا كنت تقصد أن من قال ذلك غفرت له الذنوب وإن فر من الزحف فالحديث ضعيف. الشيخ علي الديب شكى من البث. نصيحة لمن يشاهد الأفلام المحرمة، الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سئلة تقول إنه يوجد شركة تبيع تليفونات بالقسط عن طريق البنك، والبنك يخصم من الراتب كل شهر، ولكن البنك يأخذ الفائدة من الشركة وليس من الشخص، هل علي إثم؟ أنا أنصحك بالبعد لأنك تساعد البنك على الإثم والعدوان آنذاك، والله أعلم. ولم أستطع أن أقطع بالتحريم في هذه المسألة. وهذا الحاصل الآن، البنوك تتعاقد مع الشركات الكبرى وتأخذ الشركات الكبرى وتأخذ البنوك فائدتها من الشركات الكبرى ليس من المستهلك، ولكن بالطبع صاحب الشركة الكبيرة سيضيف الثمن الذي يأخذه البنك على ثمن السلعة في الغالب. الرهن شيء يدفعه المقترض كتأمين عند المقرض، فإذا لم يسدد في الوقت المحدد جاز له، يعني جاز لصاحب المال أن يبيع المرهون ويأخذ حقه. كيف أحصل على وظيفة ومسدودة كل الأبواب وأنا فقدت الأمل؟ لا تيأس من رحمة الله، اشتغل أي عمل تجاري، لا يلزم أن تكون موظفا. اسم الله الأعظم لم يرد في شأنه خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الخبر الذي فيه أن النبي سمع رجلا يقول اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، حديث ضعيف الإسناد معلول. والجمهور على إن اسم الله الأعظم هو الله، لأن الأسماء الأخرى كلها تنسب إليه. فإن سأل سائل لماذا إذن ندعو الله به ولا يستجاب لنا، فالجواب أنك لم تستكمل شرائط الدعاء وواجباته ولم تتقي الموانع موانع الإجابة. فقلت في خالي وهو مسافر ومعه زوجته وليس له أولاد، وكتب وصية لابن أخيه بجميع أملاكه إن لم يعد، ثم توفي وعادت زوجته، هل للورثة حق في أملاكه؟ وصيته لا تنفذ إلا في الثلث. أعمل في مجال تصميم الإعلانات، وقد تقوم الشركة بالحق أغنية أو موسيقى بالتصميم بعد أن يأخذوه مني، هل عليه وزر؟ هو عليهم الوزر. ما حكم تحديد اللحية؟ إذا كنت تحددها بأخذ الشذ المتطاير أو تقبض على اللحية أو تأخذ ما زاد على القبضة لا بأس بذلك، أما الصورة الأخرى بينها. من أول من قسم الأحكام التكليفية إلى خمس؟ لا أعلم، لكن هذه أقوال قديمة. هل يجوز لي قراءة القرآن وهب أجري على والدي الميت؟ لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله أصحابه. هل البسملة شرط لصحة الوضوء؟ ليست البسملة شرط لصحة الوضوء. حكما سب وأهان شخصا علما بأنه ظلمه كثيرا، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. لقد قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكان الله سميعا عليما: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فالشاهد من ذلك أن الذي يظلم له أن ينتصر بقدر مظلمته، وإن عفا فهو أسلم. هل يجوز لي قراءة القرآن وهب أجره لأبي الميت؟ لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأخذ من اللحية، قلت لك يؤخذ الشاذ المتطير أو الذي زاد على القبضة، فقلت تحديدها من أول الخدين مساواة مع نهاية الشاربين. مش فاهم. قصدي الجماعتين تكون انتهينا من صلاة المغرب وتكون جماعة جديدة بعد سلامنا، ثم تقوم جماعة ممن صلى معنا بصلاة العشاء جمعا، يعني ويجمع مع إذا كان مسافرا. بس الصيغة فيها بعض الخلط قليلا ما، والاجتهادات فيها كثيرة. قال لها زوجها: التقينا إخوان، تفارقنا إخوان، وبعد خمس دقائق نسي ما قال ويحلف أنه لم تكن نيته طلاق. إذن ليس بطلاق. دخلت المسجد وأذن المؤذن أن أصلي تحية المسجد أن أنتهي حتى ينتهي المؤذن، انتهي حتى ينتهي المؤذن، ينتهي المؤذن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فمن سال الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. بارك الله فيك وفي عملك يا أخ أحمد. يقول: أعرف كيف أعرف أن الله رضي عني؟ إذا أنت موفق للطاعة فاعلم أن هذا رضا من الله عليك. ما معنى يحول بين المرء وقلبه؟ يمنعك من التحكم في قلبك، فقلبك الذي في صدرك أنت لا تستطيع التحكم فيه. متى يبدأ وقت أذكار المساء؟ أذكار المساء تبدأ في الوجه الذي لا اختلاف فيه بعد المغرب، ومن العلماء من يجوزها بعد العصر، والله أعلم. الاسم رحيم حرام؟ ليس بحرام. هل ثبت حديث في أذكار الوضوء قبل أو بعد أو خلال الوضوء؟ بعد الوضوء، حديث الشهير الثابت: أشهد أن لا إله إلا الله، عفوا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، إذا قرأ ذلك بعد الوضوء. يقول: هل يجوز إعطاء الفوائد البنكية للفقراء أفضل من تركها البنك؟ نعم يجوز، لكن لا تربطك بهم قرابة. يقول إنه مدرس، هل يجوز عدم الذهاب للمدرسة اليوم أو يومين في الأسبوع علما أنني متمم الحصص الدراسية التي بوعدتي؟ يرجع إلى المدير المسؤول إن أذن كذلك ولم تكن تعطل حصصا أو فكنت تبخس المسلمين حقهم فتأسد حينئذ، والله أعلم. هل أخذ ما بين الحاجبين حرام؟ أختار ذلك، أختار أن أخذ العبس هذا حرام بالنمص. ممكن أبيع شيء اشتريته بالتقسيط ولم أسدد بعد أقساط؟ نعم يجوز ذلك. هل يجوز التيمم بالطوب أو بتنفيذ الفراش بدلا من التراب؟ هذا جوزه فريق من العلماء. تعرفون أن الله لما قال فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد الطيب للعلماء فيه أقوال، أحدها كل ما على وجه الأرض، والثاني أنه التراب، والثالث التراب ومشتقاته، فهذا وجه من الوجوه، والأحوط استعمال التراب فقط، والله أعلم. هذا الاحتياط في ظل الفتن الكثيرة، كيف نحافظ على أزواجنا وكيف أتجنب الشك الدائم، خاصة في حالة أن زوجي يمسك الهاتف لأوقات طويلة؟ ذكريه بالله، حكم سحب العينات من النساء وملامسة جلدها، اتق الله قدر الاستطاعة. حكم عدم إلقاء السلام على أناس آذوني، أخشى أن تكون أنت المخطئ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. صحة حديث كان النبي لا يصلي بعد الجمعة ولا بعد المغرب إلا في أهله، أما بعد الجمعة هذا لا يثبت، أما بعد المغرب فيه بعض الكلام لكنه قريب صح، قريب من صحة المعنى. أبي أمرني بشراء السجائر وهي خطر على صحتي، وإذا رفضت غضب علي وأمرني بحلق لحيتي. لا تطيعه لا في شراء الدخان ولا في حلق اللحية، وصاحبه في الدنيا معروفة. صحة حديث من يوسوس عفوا بعد دخول مسجد شرب جالسا أم واقفا عند تحية المسجد. الأمر سهل، إن كنت عطشانا نشرب جالسا ما في مشكلة، أو يشرب قائما ما في مشكلة أيضا. تقول صديقة لي ممرضة تقوم بإجراء الفحوصات لي في المستشفى الحكومي من التعب في دون مقابل أو تأمين، هل يجوز؟ تقوم بإجراء الفحوصات لي في مستشفى الحكومة التي تعمل، لا يجوز طبعا، ادفع كما يدفع غيرك. اللهم إني أسألك علما نافعا بعد سنة الفجر، التقييد بعد سنة الفجر في كلام. شخص طلب مني مساعدة وأنا ذاهب إلى الصلاة وقد تؤخرني هذه المساعدة عن صلاة الجماعة، إذا كان يمكن تأجيلها أجلتها إلى ما بعد صلاة الجماعة، أما إذا كان ملهوفا والأمر سيضر به، التأخير سيضر به، في هذه الحالة يجوز أن تنقذه بإغاثة الملهوف وردت بها النصوص. صيام النوافل يحتاج إلى نية، لكن يمكن عقدها من النهار. هل الابن الذي يرسم الوشم على يديه يعطيه والديه مصروف ورفض النصيحة يوقف المصروف؟ هل قراءة السجدة والملك قبل النوم سنة؟ الحديث الوارد في شأن ذلك ضعيف. هل قراءة أذكار الصباح بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر؟ جوزها بعض العلماء، والأظهر أن الأفضل أن تقولها بعد الفجر. هل يحسب طلاق من يجهل أحكام الطلاق ولم يعتقد يوما كلمة أنت طالق طلاق؟ ك كلمة أنت طالق لا نحتاج جاهة إلى نية واقع الطلاق. حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة حديث حسن. حكم استخدام الكلمات لتجميل البشرة في الرجال ما لم يتشبه بالنساء أو بالكفار جائز. شخص قلل من شأن والد شخص آخر في عدم حضور والده ورد الآخر بأن ضربه فللشخص الأول ذنب وهل يذهب للاعتذار يتدخل قوم للإصلاح بينهم. حكم ذوات ذوات الأرواح لا تجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورون. قال إن الذين يصنعون هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. هل لا أطيع شيختي إذا مرتني بقراءة آيات من بداية القرآن بعد الختم تبشرا بدء إجازة جديدة؟ كان أمر سهل في هذا لكن على أهلي الموقف والأولى البعد. كيف أتعامل مع شخص يغتاب الناس عندي وأخجل أن أوقفه؟ لا تجالسه كثيرا. حكم الحناء للرجال ليلة الزفاف مسائل عرفية ترجع لأعراف البلدة هل هذا من التشبه بالنساء أم لا؟ هل تقال في أذكار الصباح والمساء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن تقال دبر كل صلاة؟ يقول يعمل في مجال التصميم للإعلانات وقد تكون الشركة بإلحاق موسيقى أو أغنية فما حكم عملي؟ لست بآثم. هل الشعر الطويل بنية التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم مأجور فاعله؟ نسأل الله له الأجر ما دام ملتزما سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنس كان يتتبع الدباء من أطراف القصعة مع أنه كان ليحبه لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه من أطراف القصعة أحب أنس بن مالك رضي الله عنه. إن كان هذا حكم التصوير فما بال من ينحتون التماثيل اسمهم وجرمهم أعظم بلا شك. كيف يتوب الناقص يستغفر الله مما صنع ويعمل أعمالا صالحة إن الحسنات تزيدنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ما المعقبات التي من بين يديه؟ للعلماء في المعقبات قولان أحدهما ملائكة تحرس الشخص أي شخص كان عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه ومن فوقه فإذا أراده أحد بسوء تدخلت الملائكة ومنعت وإذا أراده شخص بخير نفذ فيه حكم الله المقدر. والقول الثاني في المعاقبات أنها الحرس الجمهوري أو الحرس الملكي يمشون أمامه وخلفه لكن إذا جاء أمر الله نفذ أمر الله وإن كان هناك آلاف الحرس. هل ثبتت ركعة الاستخارة أم الدعاء فقط؟ ركعة الاستخارة ثابتتان في صحيح البخاري. ما رأيه في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي بتفصيل يسير ونفع الله بك؟ كتاب سير أعلام النبلاء قد يفيد أحيانا في معرفة أحوال بعض الرجال ولكن أحيانا يورد أشياء لا أسانيد لها وهذا كثير في الكتاب. الأشياء التي أشبه بالحواديت والتي فيها أن شخصا صلى وهو لا شاء 40 سنة إلى غير ذلك كل ذلك يحتاج إلى مراجعة. حكم صلاة الرجل في المنزل يأثم إذا تخلف عن الجماعة بدون عذر أما الصلاة فتصح. هل يسن الدعاء بعد ختم القرآن؟ إن سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ورد شيء منه عن أنس. هل يجوز لبس النقاب لفترة إلى جهة ثم خلعه؟ لا يجوز لها خلعه فيما أختاره من أقوال العلماء. ما المراد بالمشية الميلاء المنهي عنها؟ المشية الخيلاء ولا الميلاء؟ حكما يتوب على عن ذنب ويعزم على عدم العودة إليه ولكنه يضعف، يستغفر الله ولا يأس، لكن يستعين بالله فيما بعد كي يزال عنه هذا البلاء. جمع أكثر من نية في نية صلاة النافلة. حدد النوافل التي تريد الجمع بينها، فيجوز الجمع مثلا بين تحية المسجد وسنة الوضوء أو الاستخارة وتحية المسجد ونحو ذلك. كفارة اليمين الغموس الاستغفار والعمل الصالح، ثم لزاما أن ترد المسألة إلى ترد الأموال إلى أصحابها. هل يجوز تحديد نسبة الربح في التجارة؟ التاجر يفعل ما يشاء، والمشتري يشتري أو لا يشتري. لماذا بيع التماثيل حرام وهي لن تعبد؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي لا تدع صورة إلا طمستها، وقال بعض العلماء إنها تماثيل. وأيضا أسامة الخطيب يسأل: ما حكم نسخ المزروعات التي تؤكل من مياه الصرف الصحي؟ إذا لم يكن هناك ماء إلا هذا جاز سقع المزروعات منه. هناك عملية الاستحالة، يعني تحويل الشيء من حالة إلى حالة، قد يجوز ذلك والله أعلم. ما زكاة عروض التجارة؟ تقوم بزكاة الأموال. كفارة اليمين الغموس رد المظلمة إلى أهلها، رد المظلمة إلى أهلها مطلب مع الاستغفار والعمل الصالح. تحديدها بالشفرة أو الموس بحيث أن يكون الشعر على خط واحد من السوالف إلى نهاية الشعر، يكره ذلك يا عصام. هل يجوز نقول 20 مرة التسبيح في الركوع والسجود ولا 3 مرات فقط؟ كل جائز. هل يجوز بيع الأجهزة الكهربائية بسعر كاش وعند التقسيط يزيد؟ تبين لهم من الأول كاش بكذا وتقسيط بكذا، هو يختار الصورة التي يريدها من بداية الأمر. شريكان في التجارة بما تنصحهما، وذكرهما بقول الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فأنصحهم بالأمانة في بيعهم وشرائهم، وأنصحهم أيضا تواصي بالحق والتواصي بالصبر. ما حكم التحدث مع بنت زميله في الجامعة في حدود الدراسة؟ أنصحك بالبعد عن البنات، بعد عن النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما الأحاديث الصحيحة عن الحجامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي 3: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. حكم النذر: يكره إنشاء النذر في البداية، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج، إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. هل يجوز للمرأة دفع زكاة مالها لزوجها الفقير المديون؟ قال بذلك بعض العلماء: لأن زينب امرأة عبد الله بن مسعود ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أردت أن أتصدق، زعم ابن مسعود زوجي أنه ولده أحق من تصدقت عليهم، فقال: نعم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. بعمومه استدل بعض العلماء على جواز إخراج الزكاة للزوج. قول: اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد المغرب والفجر، في سنده ضعف. إذا مر الرسول صلى الله عليه وسلم اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءة الفريضة نصلي عليه أم لا؟ تلك مسألة اختلاف وراء الجواز. وقد صلى عمر رضي الله عنه خلف عبد الله بن السائب فإذا به يقرأ من سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال عمر بأعلى صوته وكان مأموما: أشهد أشهد. حصل خلاف بيني وبين والدي بسبب أختي، ومات أبي وكنت أتصل به يقفل التلفون في وجهي، فقال علي ذنب؟ يعني أنت كنت ظالما له، عليك أن تستغفر له وتصنع له صدقة جارية لعل الله أن يرحمه بها. أما إذا لم تكن ظالما له فخلاص انتهت الأمور، حفظك الله يا جنان القوافي. هل حلف اليمين على الامتناع عن أكلة معينة إلى الأبد تدفع كفارة؟ نعم تدفع كفارة واحدة ولا شيء عليك بعد الكفارة. حكم بعذاب الزوجة بالتراضي، قدنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، لكن تأكل أنها راضية. تقدم ابنتها محاسب يعمل في بنك، إذا كان يعمل في الربا فلا تقبليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. وصلي الفرض مع من يصلي السنة، نعم. وقد كان أنس وقد كان معاذ بن جبل يصلي الفرض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى أهله يصلي بهم سنة، هي سنة له ولكنها لا شاء لهم. هل استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدين أو من غلبته؟ استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، والمغرم الدين. في وجود أولادي الصغار هل يجوز دخول محصل الغاز؟ كم سنة هم يا صفاء؟ ولا صفاء كم سنة هم؟ إذا هم صغار السن لا يميزون فلا تدخليه البيت، ما استمع رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الآثم إذا شغلت تكييفات المسجد وكهربائها مسروقة لا نجيز سرقة الكهرباء، تلفظ بالنية لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ بالنية في عمل في عبادة من العبادات، أما الوارد في الحج لبيك اللهم لبيك هذا إهلال وليست نية، ليس فيه نويت أن أحج. حديث من صلى قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة بنى الله له بيتا في الجنة له إسناد يصحح به ولكن يراجع في العلم. حكم الحج عن المعتقل بسنين ولا يرجى خروجه، حج عنه لا إشكال. زوجته شعر وساق خفيف من الأمام خاصة هل يجوز لها شعر مستعار؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة. صحة حديث أن الرسول رأى رجلا يقرأ القرآن فقال رحمك الله ذكرتني بآيتك كنت غفلت عنها، ولفظه بهذا اللفظ في خلل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت كنت نسيتها. مكتوب على باب المسجد صلوا على من بكى شوقا لرؤيتنا، لم أقف على أن الرسول بكى شوقا لرؤية أحد من الذين أتوا من بعده. عدد السنة بعد الجمعة، إن شئت صليت ركعتين في بيتك وأربعا في المسجد هكذا ورد عن ابن عمر هذا التفصيل. أما الرسول فصلى أحيانا أربعا وأحيانا اثنتين من غير تقييد بمسجد أو ببيت، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا القدر أستجي سئلني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مذكرا إخواني بقول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في خير ودمتم في حفظ لله ما دمتم ذاكرين له، ما دمتم معتصمين به فأنتم على هدى. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فاعتصموا بالله فهو نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله سبحانه وتعالى، والذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة والأخوات، احفظوا أخوتكم الإسلامية وصلوا الأرحام، المسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الله تعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وجزاكم الله خيرا يا خديجة ابنتنا والأخت سودي أيضا والأخ مؤمن ورمضان كلكم جزاكم الله خير. الأخ منصور يسأل الله أن يجمعنا بكم جميعا في الفردوس. هذا ودائما وأبدا نذكر مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أشكركم بعد شكري لله سبحانه وتعالى لمتابعتكم ولحرصكم على العلم الشرعي، واذكروا قول نبيكم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقول نبيكم: من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. كما أتوجه بالشكر للإخوة الذين يبذلون ما جاهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.